بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الاستعانة بالصلاة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، أي أناخ راحلته، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقرأ قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة متصل بما قبله، وهذه الآية الكريمة قد جاءت في سياق الأوامر لبني إسرائيل في أداء حق الله تعالى، كأنهم لما كلفوا ما فيه من ترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجع والفرج توكلا على الله، أو بالصوم الذي هو الصبر عن المفترات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس، والتوسل في الصلاة والالتجاء إليها فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والعكوف على العبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيبين حتى تجاب إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب، كما روي في حديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وتأملوا إخواني: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ما قال وإنهما أي الصبر والصلاة، قال وإنها، لأن في الصبر في الصلاة حتى الصبر، أمور الصبر موجودة في الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم. وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. طبعا هنا بكاؤه صلى الله عليه وسلم تضرعا لله تعالى وتحقيقا للعبودية. وروي في المجالسة وجواهر علم الدينوري: كان أحمد بن المعذل إذا حزبه أمر قام في الليل يصلي ويأمر أهله بالصلاة ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم ينشد: أشكو إليك حوادثا أقلقتني فتركتني متواصل الأحزان، من لي سواك يكون عند شدائدي، إن أنت لم تتلى فمن يتلاني، لولا رجاؤك والذي عودتني من حسن صنعك لاستطار جنابي. وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: الأمر بالفزع إلى الصلاة، قال أبو عبد الله: وأمر الله عباده أن يفزعوا إلى الصلاة والاستعانة بالصلاة على كل أمرهم من أمر دنياهم وآخرتهم، ولم يخص بالاستعانة بها شيئا دون شيء، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنما بدأ بالصبر قبلها، لأن الإيمان وجميع الفرائض والنوافل من الصلاة وغيرها لا تتم إلا بالصبر. طبعا هذا الصبر خارجها، وحتى في داخل الصلاة ثمة صبر. ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهم المنكسرة قلوبهم إجلالا لله ورحبة منه،

أنه لجأ إلى ربه بالقرب منه وهو في الصلاة، فجاءته البشرى باستجابة دعائه، وهو لم يبرح من مكانه داعيا ربه متضرعا إليه. فقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم الله شيئا أفضل من الصلاة ما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. إذن أيها الإخوة، الصلاة باب عظيم من أبواب الخير، وفيها مناجاة المسلم لربه سبحانه وتعالى. ينبغي على العبد أن يحفظ صلاته وأن يكثر منها وأن يحافظ عليها وأن لا يفرط فيها وأن يحفظها في جماعة مقبلا إلى ربه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.